بالنسبة للحمة. ألو، لا حول ولا قوة إلا بالله، احكي يا أخي لا تضيع الوقت في ألو وألو، احكي. بالنسبة للحمة المعلمات، نعم. والبلغاري يقول لازم منها؟ لا لا يجوز. لا يجوز. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.